السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فنبدا بعون الله درسنا هذا اليوم. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة. وذهب إلى أن لله تعالى نفسا، وقرأ أحمد بن حنبل: ويحذركم الله نفسه. وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال: واصطنعتك لنفسي. وليست كنفس العباد التي هي متحركة مترددة في أبدانهم، بل هي صفة له في ذاته، خالف بها النفوس المنفوسة المجعولة، وفارق الأموات. وحكى في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال: تعلم ما في النفس المخلوقة ولا أعلم ما في نفسك الملكوتية، إنك أنت علام الغيوب. نعم، هذه المسألة المؤلف مسألة. وذهب، يعني ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن لله تعالى نفسا، وقرأ أحمد بن حنبل: ويحذركم الله نفسه. وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال: واصطنعتك لنفسي. قال: وليست كنفس العباد التي هي متحركة متعددة مترددة في أبدانهم، بل هي صفة له في ذاته، خالف بها النفوس المنفوسة المجعولة، وفرق الأموات. وحكى في تفسيره عن ابن عباس قوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال: تعلم ما في النفس المخلوقة ولا أعلم ما في نفسك الملكوتية، إنك أنت على الغيوب. النفس ثابتة لله عز وجل كما في هذه النصوص في القرآن وفي السنة. أما القرآن، قول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت لله نفسا. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، قوله: واصطنعتك لنفسي. وكذلك أيضا ثبت النفس لله تعالى، ثبت في السنة من أحد ابن عباس رضي الله عنه: لا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. لا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. وفي حديث أبي هريرة الصحيح: لما قضى الله الخلق كتب كتابا على نفسه، وهو مرفوع فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي هذا الحديث إثبات النفس لله، وإثبات الرحمة، صفة الرحمة، صفة الغضب. وكذلك في حديث احتجاج آدم وموسى، لما التقى موسى وآدم، قال موسى لآدم: أنت آدم والبشر الذي خلق الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته واصطفاك لنفسه، أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني قلبه بالحجة. في هذا الحديث في إثبات النفس لله كما في الآيات. اختلف العلماء هل النفس هي الذات أو هي صفة من صفات أو هي صفة. والآخر والأرجح أن النفس هي الذات، هي ذات الله عز وجل، نفسه هي ذاته. وإن كان بعضهم ذكر أنها صفة، لكن الأقرب أنها هي النفس هي الذات. هي الذات الموصوفة بالصفات. يقول المؤلف وليست كنفس العبادة، وليست كنفس العباد التي هي متحركة متعددة مترددة في أبدانهم، بل هي صفة له في ذاته يخالف بها النفوس المنفوسة المجعولة وفرق الأوقات. قال الصفة اختار أنها صفة، وهذا من كلام أبي الفضل عبد الواحد التميمي يخر بها عن فهمه وليس من كلام الإمام أحمد، لأن التميمي ذكر اعتقاد الإمام أحمد فيما فهمه، ولذلك غلط في بعض المسائل، فهم فهما خاطئا وظن أن هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مثل ما سبق الأمس الغضب والرضا، قال إن الله يغضب على من يغضب على المطيع إذا كان يعلم أنه سيكون عاصيا، ويرضى عن العاصي إذا كان يعلم أنه سيكون مطيعا. هذا غلط، ولم يقله الإمام أحمد رحمه الله، قال بل هي صفة الله في ذاته يخالف بها النفوس المنفوسة. هذا لا شك أن الله تعالى لا يمثله أحد من خلقه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وحكى في تفسيره عن ابن عباس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال تعلم ما في النفس المخلوقة ولا أعلم ما في نفسك الملكوتية إنك أتعالى وغروب. يعني الله تعالى هو الملك والخالق والمالك المدبر، والخالق المالك المدبر، ولقال نفسك الملكوتية. والمخلوق هو المخلوق الذي وجد بعد أن كان عدما. نعم. وأنكر على من يقول بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب مصور وتأليف، والله تعالى خارج عن ذلك كله، فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجئ في الشريعة. نعم، هذا البحث في مسألة الجسم. يقول وأنكر عن أنكر الإمام أحمد على من يقول بالجسم، على من يقول إن الله جسم، يعني أنكر يعني الإمام أحمد على من يقول بالجسم، على من يقول يعني إن الله جسم، وقال إن الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم يعني اسم الجسم وضعوه على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب مصورة وتأليف. هذا الجسم يعني يقول مسمى الجسم وضعه أهل اللغة لكل ما له طول وعرض وسمك وتركيب، مثل الماسة لها طول، طولها كم متر، عرضها كم متر، لها سمك، سمكها كم سنتي، ومركبة أيضا هي مصورة مؤلفة. هذا هو الجسم، ما له طول وعرض وسمك وتركيب وتأليف. قال والله خارج عن ذلك كله، فلم يجوز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجئ في الشريعة، يعني ما جاء في الشريعة تسمية الله جسما، هكذا نقله. وأصل قول التجسيم إنما هو من الجهمية ومن شبههم. الجسم إثبات الجسم ونفي هذا إنما جاء من أهل الكلام ومن أهل البدع من الجهمية، قالوا لو كان الله فوق العرش لكان جسما وذلك ممتنع. قالوا لو كان الله فوق العرش لكان جسما، ولو كان جسما لكان مشابها للأجسام، والتشبيه من فيما عن الله يقول ليس كمثله شيء فبطل أن يكون جسما. هكذا يقولون، يركبون الدليل مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى لو كان فوق العرش لكان جسما، المقدمة الثانية لو كان جسما لكان مشابها للأجسام، فالنتيجة لو كان في العرش لو كان فوق العرش لكان مشابها للمخلوقات، فنفوا أن يكون جسما. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون اللفظ الذي لم يأتي في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا إثباته لا ينفى ولا يؤمن ولا يثبت. اللفظ الذي جاء في الكتاب والسنة لم يأتي في الكتاب والسنة لا يثبت ولا ينفى، وهذا هو الأسلم والأحكم. فهو لا يثبت، ومن أنفاه ومن أثبت أو أنفاه نفاه نقول له ماذا تريد، نسأله ونستفسر، فإن أراد معنى حقا قبلناه واللفظ مردود على كل حال، وإن أراد معنى باطل رددنا اللفظ والمعنى، وإن اشتمل على حق وباطل قبلنا الحق وردنا الباطل. فيقول ما قلنا، نقول مثلا إذا قال المثل الله جسم، نقول ما مرادك بالجسم؟ إن أردت ما أثبته الله لنفسه، إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه، قلت الله ليس بجسم فهذا باطل، بل هو عين التنزيه. لو قال شخص الله جسم قلنا ما ورد بالجسم، قال المراد متصل بالصفات، نقول هذا صح، المعنى صحيح لكن هذا اللفظ ما ورد، لا تأتي به. قال ماذا آتي؟ تأتي بالنصوص، بألفاظ النصوص. وإذا قال الله ليس بجسم قلنا ما مراده ليس بجسم، قال مرادي أنه لا يشبه المخلوقات، نقول هذا صحيح لكن هذا اللفظ ما ورد. وهكذا. وإذا قال الله جسم مرادي أن الله جسم كجسم الإنسان، فنقول هذا كفر، شبهت الله بخلقه، والمشبه كافر. قال معي محمد الخزاعي شيخ الإمام البخاري من شبه الله بخلقه كفر، مثل الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه ووصفه برسوله كفر، وليس فيما وصف الله بنفسه من ذلك تشبيه. وما نقول نعم محمد من شبه الله بخلقه كفر يعني على العموم، على تكفير على إيش؟ على العموم. يقول من قال إن الله جسم فهو كافر، من قال إن الله جسم يشابه، أو قال من قال إن الله يشابه فهو كافر. لكن المعين لا يكفر حتى يستفصل، حتى تقوم عليه الحجة، يقول ما يا فلان ماذا تريد، ألا تعلم أن التشبيه كفر وأن هذا لا يجوز؟ فإذا رجع إلى الحق الحمد لله، وإن أصر بعد البيان حكم بكفره. هذه قاعدة، فرق بين التكفير بالعموم والتكفير بالخصوص، أو تكفير بالنوع والتكفير بالعين. تكفير بالعموم أو بالنوع هو أن تقول من قال كذا، من قال المقالة الكفرية فهو كافر، من فعل الفعل الكفري فهو كافر، هذا يسمى تكفير إيش؟ بالعموم أو بالنوع. أما الخصوص شخص فلان أبو فلان قال إن الله جسم، نكفره؟ لا ما نكفره، تعال يا فلان شو مرادك جسم؟ ليش تأتي بهذا اللفظ؟ مش مقصودك؟ أحيانا ما يدري عنده شبهة، فإذا بينا له الحق وكشفنا الشبهة وأصر بعد ذلك حكم بكفره. وحينئذ يكون تكفير بالعين الشخص. ونقول له النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية الأعجمية التي كانت عند معاوية بن الحكم السلمي ولطمها، شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعتقها، قال أت بها فأتى بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل على الله بأين وأين يسأل بها عن المكان، فدل على الله على أن الله في العلوم. واضح هذا؟ يعني الرسول قال له أين الله؟ أين يسأل بها عن المكان؟ قال في السماء. والجهمية يقولون لا يسأل عن الله بأين، لأن أين إنما يسأل بها عن المكان، والله ليس له مكان. أين هو؟ قالوا ذاهب في الجهات كلها. فإذا قلت أنه في العلو، قال لا، تجعل في العلو في جهة واحدة أنا محصور، صار محصور. والمحصور لا، إنما هو الجسم، وإنما هو ذاهب في الجهات كلها، يعني يريد نفي وجود رب. هذا معناه. مش معنى ذاهب في الجهات كلها؟ يعني في كل مكان. وقالوا إن من قال إن الله في العلو قالوا هذا تجسيم، هذا تنقص للرب، حيث جعلته محصورا محدودا في مكان معين، والله أعلى من أن يكون في مكان معين، وإنما في جميع الجهات. طيب، طيب الرسول عليه الصلاة سأل عن الله بأين، قال الرسول معذور، لأنه خاطب جارية أعجمية ما تفهم إلا هذا، فيخاطبه على قدر عقلها وفهمها، وإلا هذا ما يجوز. طيب الرسول يسأل سؤال فاسد، قال نعم، سأل سؤال فاسد للضرورة، لأن هذه الجارية أعجمية ما تفهم إلا السؤال الفاسد، هكذا اتهم الرسول عليه الصلاة. قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل سؤال فاسد وأقر الجارية على سؤال فاسد، لماذا؟ قالوا لأنها أعجمية ما تفهم إلا هذا، خاطبها على قدر عقلها. شوف وصل الاتهام، وصل إلى الرسول عليه الصلاة، يعني اتهم الرسول عليه الصلاة، ما بقي إلا يتهمون ربهم عز وجل. واليهود اتهموا ربهم وطعنوا في ربهم، قالت اليهود عزير بن الله، وقالوا إن يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير قد رحمهم الله. الحديث إني أخلق ويعبد غيري، أو في لفظ إني والخلق في نبأ عظيم، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. فإذا نقول لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن الله بأين، دل على أن الله في العلو، ولا يقال هذا تجسيم. وأهل البدع ينبزون أهل السنة بأنباز وألقاب، ينبزونهم بألقاب شريعة للتنفير من مذهب السنة، يسمون أهل السنة حشوية، يسمونهم مجسمة، يقولون مجسمة تسأل عن الله بأين، يسمونها حشوية مجسمة، كما كان الكفار يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم التنفير عنه بالعبارة السيئة. من ذلك أن كفار قريش نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى جد غامض للتحقير، لما ذهب أبو سفيان للشام وكتب النبي كتابا لهرقل ووصله الكتاب، استدعى من كان من العرب من مكة في الشام، فكان أبو سفيان في الشام ومعه أصحابه، استدعاهم وسألهم أسئلة متعددة، تقريبا 10 أسئلة سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل من آبائه من ملك؟ هل أحد قال هذا القول قبله؟ هل أتباعه يزيدون أو ينقصون؟ ماذا يأمركم به؟ ماذا ينهاكم عنه؟ في النهاية قال هرقل لأبي سفيان: هذا هو نبي، هو نبي هذا الزمان، وإن كنت صادقا كما قلت فسيملك موضع قدمي هاتين، ولو استطعت أن أتي إليه لغسلت عن قدميه. ولما سمعت قريش بذلك قالوا إن ابن زفيل يخافه ملك بني الأصفر، سموه النبي ابن زفيل. زفيل من هو؟ جد غامض، جد للرضاع، لأمه من قبل الرضاع بعيد نسبوه إليه. لماذا؟ للتنفير والتحقير، قالوا ابن زفيل. وتعيير البدع لأهل السنة بالحشوية والمجسمة ويسمونهم نوابت لا يضرهم ولا يؤثر عليهم، بل هذا يزيدهم تمسكا بأهل السنة، كما قال الشاعر: وعير للواشون أني أحبها وذلك ذنب لست منه أتوب، وعير للواشون أني أحبها وذلك ذنب لست منه أتوب. يعني إن كنتم تعيرون بأن حينما نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل بأن هذا تجسيم أو مجسمة أو حشوة أو نبت فلا ضر هذا، نحن متمسكون بهذا ولا يضرنا أهل التسمية، لأن العبرة بالحقائق ليس العبرة بالتسمية. نعم وكان يذهب رحمه الله إلى أن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار، وقرأ: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولو لم يرد النظر بالعين ما قرنه بالوجه، وأنكر نظر التعطف والرحمة، لأن الخلق لا يتعطفون على الله تعالى ولا يرحمونه، ولكن الانظار من أجل ذكر الوجه، ولكن الانتظار من أجل ذكر الوجه، ومن أجل أنه تبعيض وتكرير، ولأنه أدخل فيه إلى، وإذا دخلت إلى فسد الانتظار. قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة. وقال عز وجل: فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما أراد الانتظار لم يدخل إلى، وروى الحديث المشهور في قوله: ترون ربكم، إلى آخره. نعم، هذا البحث في الرؤية، رؤية الله عز وجل. وقلت لكم إن الصفات التي اشتد فيها النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع منها صفة الرؤية، صفة الكلام، صفة العلو والاستواء على العرش. هذه الصفات الثلاث: صفة الكلام، صفة الرؤية، صفة العلو، وكذا يتبع صفة الاستواء. هذه هي العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، ومن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدعة. وهذا بحث في صفة الرؤية. قال: وكان، يعني الإمام أحمد، يذهب إلى أن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار، وقرأ: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولو لم يرد النظر بالعين ما قرن به الوجه، وأنكر نظر التعطف والرحمة، لأن الخلق لا يتعطفون على الله ولا يرحمونه، ولكن الانتظار من أجل ذكر الوجه، ومن أجل أنه تبعيض وتكرير، ولأنه أدخل فيه إلى، وإذا أدخل فيه إلى فسد الانتظار. قال الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة. قال عز وجل فناظرة بما يرجع المرسلون فلما أراد الانتظار لم يدخل إلى. وروى الحديث المشهور في قوله ترون ربكم. المؤلف هنا هو يذكر أن عن الإمام أحمد أنه يثبت رؤية الله في الآخرة بالأبصار. قال وكان الإمام أحمد يذهب إلى أن الله يرى في الآخرة بالأبصار. واستدل يقول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ورد على أهل البدع الذين أنكروا رؤية الله في الآخرة. الذين أنكروا رؤية النظر في الآخرة ماذا يجيبون عن أهل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ قالوا ليس المراد النظر بالعين، وإنما المراد نظر التعطف والرحمة، أو المراد الانتظار، الانتظار والتمهل والتأخر، وليس المراد النظر إلى وجه الله الكريم. المؤلف رد عليه قال لو لم يرد النظر بالعين ما قرن به الوجه. قال وجوه يوم النظر لما قرن النظر بالوجه دل على أن مراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب. الوجوه يوم النظر. قال وأنكر نظر التعطف والرحمة. وجوه يوم الناظرة الله يقول وجوه يوم الناظرة يعني مراد بالنظر نظر التعطف والرحمة. قال ليس هذا بالصحيح، لأن الخلق لا يتعطفون على الله ولا يرحمونه. قال ولكن الانتظار من أجل ذكر الوجه، ومن أجل أن يتبعونه الكريم، ولأن أدخل في إلى، وإذا أدخلت إلى فسد الانتظار. وقال إن مثال الانتظار قول الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة، يعني ما ينتظرون. قال فناظرة بما يرجع المرسلون، هذا قول بلقيس صلى الله عليه وسلم. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني منتظرة. هنا لما أراد إلى ما أدخل إلى، لما أراد الانتظار قال ما ينظرون، ما قال إلى قال إلا فناظرة، ما قال إلى، قال بما يرجع المرسلون. وروى الحديث المشهور في قوله ترون ربكم، يعني إن الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة. وذكر آية في الكتاب ويقول وجوه يومئذ ناظرة، وحديث ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والنصوص التي فيها إثبات الرؤية كثيرة في الكتاب والسنة، منها ما ذكره المؤلف وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في حديث سلمان في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك الحديث التي فيها رؤية الله في الآخرة رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 صحابيا كما ذكر العلامة ابن القيم. رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة 30 صحابيا، كلها في إثبات النظر إلى وجه الله الكريم، فتكون متواترة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات رؤية الله في الآخرة، وأن الله وأن المؤمنين يرون ربهم. والأحاديث صريحة في هذا، ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليلة 14، يعني ترون رؤية واضحة كما ترون القمر رؤية واضحة. وفي بعض الحديث في الحديث الآخر ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فهذا تشبيه، هل هذا في تشبيه لله بالقمر أو بالشمس؟ لا، بالمراد تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني ترونه رؤية واضحة كما ترون الشمس رؤية واضحة وكما ترون القمر ليلة البدر رؤية واضحة. وليس المراد أن الله يشبه القمر أو الشمس، لا، تعالى الله. وقال المؤلف هنا بعض البدع أول النظر بهنا بأنه نظر التعطف والرحمة، ناظرة نظر التعطف والرحمة، وبعضهم أوله بأنه نظر التفكر والاعتبار، نظر التفكر والاعتبار. ونظر التفكر والاعتبار إنما في الغالب يأتي بشيء كقوله أولم تفكروا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هذا النظر إيش؟ تفكروا واعتبار، يعني أولم يعتبروا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هذا نظر تفكروا واعتبار. لماذا؟ هو عد بفي، أولم ينظروا في ملكوت السماوات. وقد لا يعد بفي من قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هل المراد ينظرون بأبصارهم أو المراد يتفكرون؟ تفكرون، نظر تفكر، نظر تفكر. نظر تفكر واعتبار. نظرة المؤلف يقول إنهم قالوا وجوه يوم الناظرة، قالوا إن هذا نظر إيش؟ وقال وأنكر نظر التعطف والرحمة، قال لأن الخلق لا يتعطفون على الله ولا يرحمونه. بعضهم قال نظر تعطف ورحمة، ينظرون إلى الله نظر تعطف ورحمة، الخلق لا يتعطفون على الله ولا يرحمونه، فلا يمكن أن يكون نظر تفكر نظر تعطف ورحمة. مثل قوله تعالى ولا يكلمهم الله الذين أشروا بعهد الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك على خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. وقد تعدى بحرف الله فقال نظرت لفلان. والثاني يأتي النظر بمعنى الانتظار، يعني الانتظار مثل ما ساق المؤلف قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة، يعني ينتظرون. وفي قال تعالى عن بلقيس أنها قالت وإني مرسلت إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني ناظرة معناها إيش؟ منتظرة. هذا النظر بمعنى الانتظار. ولا تأتي إلى، إذا أريد الانتظار ما تأتي إلى. فإذا النظر يأتي بمعنى التفكر والاعتبار إذا عد فيه، مثل أولا ينظر في ملكوت السماوات والأرض، وقد لا يعد مثل فلا ينظر إلى كيف خلقت. ويأتي بمعنى نظر التعطف والرحمة، ويأتي بمعنى فعل القلوب، قوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ويأتي بمعنى النظر بالأبصار كما في هذه الآية في النصوص الكثيرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمراد بالنظر في هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة هو النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب سبحانه، يعني ينظرون إلى الله بأبصارهم. الدليل على هذا أولا النصوص الصريحة في هذا كقوله صلى الله عليه وسلم ترى ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، قوله ترون ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هذه نصوص صريحة في المراد بالرؤية بالعين التي في الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى. ومنهم ما ذكر المؤلف من الآية ما ينظرون إلى صحة واحدة، قال فناظرة بما يرجع المرسلون. هذه الذي ذكره المؤلف هاتان الآيتان ليست في النظر بالعين مجردة، وإنما هي النظر بمعنى الانتظار، وليس من هذا الباب. إذا الدليل على أن مراد النظر بالعين إلى الوجه النصوص الصريحة الكثيرة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على ذلك أو أولا أنه عده بإلى، وإذا جاء الوجه وإلى دل على المراد النظر بالوجه بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. ثانيا أن الصحابة أجمعوا على أن المراد على أن المؤمنين ربهم يوم القيامة، وأن المراد بالنظر في هذه الآيات نظر المؤمنين بأبصارهم إلى الرب جل جلاله. ثانيا التفاسير مجمعة على هذا القول، وأن المراد النظر إلى الرب بالعين التي في الوجه. يعني ابن عباس أنه قال وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر نظرة إلى الخالق. وعن الحسن قال تنظر إلى ربها عز وجل، حسنها لله عز وجل بالنظر إليه وحق لها أن تنظر إلى ربها. يعني هذا في تفسير السلف الآية. قال محمد بن كعب القرظي نظر الله تعالى تلك الوجوه وحسنها تنظر إليه. إذن هذا من الأدلة، أولا النصوص الصريحة في النظر إلى وجه الله، ثانيا التفاسير مجمعة على هذا القول أجمع عليها السنة من الصحابة ومن بعدهم، ثالثا التفاسير مجمعة على هذا القول، ثالثا الحديث صريحة في هذا حديث سلمان عند مسلم في تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير الحسنى بالجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وليس المراد بالنظر هنا الانتظار، الانتظار له معاني أخرى، نقول فهل ينظرون إلى صحة واحدة، يعني ينتظرون، قولوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا، ثالثا أن الله تعالى أخبر أن الكفار محجوبون عنه، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا يدل على أن المؤمنين يرون ربهم في الرضا، ولو كان المؤمنون لا يرون الله لتساوهم وأعداؤه في الحجب. الله أخبر أن الكفار محجوبون عن الله فدل على أن المؤمنين يرونه، ولو كان المؤمنين لا يرونه لتساوهم الكفار في الحجب. وبهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله قال لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، لما انحجب الرب سبحانه الكفار السخط دل على المؤمنين يرونه في الرضا. وجدناه أن تخصيص الكفار بالحجب يدل على المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، لو كان الحجب مشتركا بينهما لما نادى الله تعالى على الكفار بذلك وساقهم ساق ما حرمه من الخير وما يقوه من الشر. قال مالك لو لم يرى المؤمنون ربهم لم يعير الله الكفار بالحجاب، وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقال لما حجب أعداؤه فلم يروه لم تجلى لأوليائه حتى رأوه. قال الشافعي لما حجب قوما بالسخط دل على أن قومه يرونه في الرضا. قال الربيع قلت للشافعي وتدين بهذا يا سيدي، يعني هل تدين بأن الله يرى ربه؟ فقال الشافعي والله لو لم يوقن محمد بن إدريس يعني نفسه أنه يرى ربه في الآخرة ما عبده في الدنيا. وقال حسن لو علم الزاهدون أنه لا يرون ربه في المعاد لزهقت نفوسهم في الدنيا. ومن الأدلة على أن المراد على المؤمنين ربهم يوم القيامة النصوص التي فيها لقاء الله وملاقاته، كقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، واللقاء لا يكون إلا مع الرؤية. قال بيهقي: اللقاء إذا أطلق الحي السليم لم يكن إلا رؤية بالعين. وعن المبارك في هذه الآية: من أراد النظر إلى وجه خالقه فليعمل عملا صالحا. ولا يشرك بعبادة ربي أحد. من الأدلة على رؤية الله في الآخرة ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. في صحيح مسلم مرفوعة: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، يعني الشمس والقمر. وفي الصحيحين لما سئل هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة لما سئل النبي قال: نعم. في الصحيحين من حديث عمر مرفوع قال: يدنو المؤمن يوم القيامة من ربي عز وجل حتى يضع كنفه عليه فيقره بذنوبه. قال الأجري رحمه الله: هذه الأخبار كلها يصدق بعضها بعضا مع ظاهر القرآن، يبين أن المؤمنين يرون الله عز وجل، فالإيمان بهذا واجب. فمن آمن بما ذكرنا فقد أصاب حظه من الخير إن شاء الله في الدنيا والآخرة، ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، ومن كفر بهذا فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان بها. طيب، يعني على هذا تكون أول الدليل على أن المراد رؤية الله بالعين المجردة النصوص صريحة. ثانيا إجماع الصحابة. ثالثا المفسرون أجمعوا على ذلك. رابعا النصوص من السنة التي فيها تفسير الرؤية بالنظر إلى وجهه الكريم. رابعا حجب الكفار عن الله يدل على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. كل هذه أدلة تدل على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل بأعينهم. خامسا يقول اللقاء: من كان يرجو لقاء ربه، واللقاء لا يكون إلا مع الرؤية. اللقاء لا يكون إلا مع الرؤية. هذه كلها تدل على رؤية الله في الآخرة. ما موقف الجهمية من هذه النصوص؟ اعترضوا، قالوا: ننفي الرؤية بنصوص أخرى. استدلوا بقول: أولا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أجيب أجابه بأن الإدراك غير الرؤية، الإدراك معناها الإحاطة، فلا منافاة بين الرؤية والإحاطة. فالله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية لكمال عظمته وكون أعظم من كل شيء، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، كما قال سبحانه: تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا كان بعض المخلوقات ترى ولا يحاط بها رؤية فكيف بالخالق؟ بعض المخلوقات تراها ولا يمكن تحيط بها. فأنت ترى السماء، أليس كذلك؟ لك هل تحيط بها رؤية؟ هل تراها من جميع الجهات؟ هل ترى أطرافها؟ لا، تراها السماء لكن أطرافها ما تحيط بها. كذلك الجبل، إذا كان الجبل مسافة 5 كيلو أن ترى الجبل لكن هل تحيط به؟ ما تحيط به، حتى تركب السيارة وتدور عليه ساعة أو ساعتين حتى تحيط به. وكذلك ذلك له مزرعة، الإنسان يراها ولكن لا يحيط بها حتى يدور عليها في السيارة. أنت الآن في في المدينة النبوية الآن، هل تحيط بها رؤيا؟ تراها، نحن نراها، لكن ما نحيط بها حتى تركب السيارة وتدور على البلد كلها حتى تحيط بها. إذا كان المخلوق يرى ولا يحاط به رؤيا، فكيف بالخالق؟ خالق أعظم وأعظم. فمعنى لا تدرك الأبصار أن الأبصار تراه ولا تحيط به رؤيا، كما أن الله يعلم ولا يحاط به علما، كما قال تعالى: تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من أدلتهم الأدلة، من أدلة نفاة الرؤيا من المعتزلة وغيرهم، قالوا إن الله تعالى قال لموسى: لن تراني، لن تراني. قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني ساخ الجبل ولم يتبع رؤية الله. قالوا إن الله قال لموسى لن تراني ولن تفيد التأبيد، لن تراني في المستقبل، لن تراني في الآخرة، فدل على أن الله لا يرى في الآخرة. حتى قول من جهمية ومعتزلة قال إن الله نفى الرؤية بلن ولن تفيد التأبيد، والجواب أن لن لا تفيد التأبيد، إنما تفيد النفي المؤقت، والمعنى لن تراني في الدنيا وستراني في الآخرة، لن لنفي ليست للتأبيد بل لنفي المؤقت. ليس التأبيد بل النفي المؤقت. والدليل على أنها للنفي المؤقت أن الله تعالى أثبت لنفسه الرؤية في الآخرة، وتواترت النصوص بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، فدل على أن النفي في قولان تراني النفي مؤقت، يعني لن تراني في الدنيا وسوف تراني في الآخرة. ولا تفيد التأبيد، ولهذا يقول المالك في الألفية: ومن رأى أن يفي بلن مؤبدا فقوله ردد وسواه فأردا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فأردا، يعني من قال إن لن تبيده رد هذا القول وأرد سواه. ويدل على ذلك أن المؤمنين أن الكفار أخبر الله عنهم قالوا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله: ولن يتمنوه أبدا بما قدم الدين، ولن يتمنوه أبدا. نفى الله عنهم أيش أنهم أيش يتمنون، وأيضا جاء بكلمة أبدا بالتأبيد، ومع ذلك أخبر الله أنهم في النار يتمنون الموت، ما يشمل في الآخر. قال الله تعالى عن الكفار: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك نموت، طلبوا الموت، تمنوا الموت في الآخرة. وعلى هذا فقوله لن تراني ليس للتأبيد، ويدل على أن الله يرى في الآخرة، وأن الرؤية ليست مستحيلة. الرؤية رؤية الله ليست مستحيلة في الدنيا، في الدنيا جائزة عقلا، ولكنها منفية شرعا، وفي الآخرة رؤية الله جائزة العقل وشرعا، جائزة العقل وواقعة شرعا. في الدنيا رؤية الله جائزة مو مستحيل، ولكنها غير واقعة شرعا. والدليل على أن الرؤية ليست مستحيلة سؤال موسى ربه، قال ربي أين انظرك، وموسى لا يسأل شيئا مستحيلا، لا يمكن يسأل موسى الشيء المستحيل. موسى لا يمكن يسأل المستحيل، ولو كان الرؤية مستحيلة لأنكر الله عليه سؤاله وقال لا يمكن رؤيتي، أنكر الله عليه كما أنكر على نوح سؤاله نجاة ابنه. نوح عليه الصلاة والسلام قال لما غرق ابنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. ماذا قال الله؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك من أن تكون من الجاهلين. أنكر الله عليه. والرؤية ما قال الله لموسى إني أعظك أن لا تسأل الرؤية، قال مثلا تفعل. ومن الأدلة على أن الرؤية جائزة في الدنيا أن الله علق الرؤية بشيء جائز لا بشيء مستحيل، علقه قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، والله قادر على أن يجعل الجبل ثابتا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولو كانت الرؤية غير مستحيلة لقال إنني لا أرى أو لا يمكن رؤيتي، ولم يعلق بثبات الجبل لأن الله قادر على أن يجعل الجبل ثابتا. فإذا تكون لن نفت الرؤية الوقتية ولن تنفي مطلق الرؤية. ومن الأدلة على أن الرؤية جائزة أن موسى ثبت له المناجاة والكلام، وأن الله كلم ونجاه، ومن جاز له الكلام جازت له الرؤية عقلا، وإنما علق به ثبات الجبل والله قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وثابتا. ومن جازت كلامه جاز رؤيته، الله تعالى كلم موسى ومن جاز له عليه الكلام جاز له الرؤية. ولهذا لما رأت المعتزلة أنه يلزم إثبات الرؤية إثبات الكلام له الأمر، قالوا لا يتكلم ولا يرى. هذه كلها أدلة تدل على أن المراد بالرؤية الرؤية في أن الرؤية إنما هي بالعين التي في الوجه إلى الرب، وأن هذا في الآخرة، وأما الدنيا فلا يمكن أحد أن يرى الله. قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا، ولا يستطيع أحد أن يثبت رؤية الله. ولهذا لما سأل موسى الرؤيا لما سمع كلام الله طمع في أن يراه، قال الله لن تراني ولكن انظر الجبل، فلما تجلى الله للجبل جعله دكا، انساخ الجبل وتدكدك. وهناك بقيت مباحث الرؤيا إن شاء الله يلت الكلام عليها غدا إن شاء الله. وهذا نصل إلى نهاية الدرس، ويبقى الأسئلة. نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. وصلت قبل غروبها العصر، من المحافظة على هاتين الصلاتين من سبب في رؤية الله عز وجل، المحافظة عليهما من الأعمال التي تكون سببا في رؤية الله عز وجل في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الأشاعرة يثبتون الرؤية بقولهم إن كل موجود يرى، لكن هل الاستدلال صحيح؟ إن كل موجود يرى. نعم يقول كل موجود يرى، وقال بعضهم كل قائم بنفسه يرى، وهذا ليس خاصا بالأشاعرة، يعني الرؤية نعم يعني بعضه كله موجود يرى وبعضه كله قائم بنفسه يرى. الأشاعرة يثبتون الرؤية ولكنهم ينفون الجهة فتناقضوا، يعني المعتزلة ينفون العلو وفوافقهم الأشاعرة نفوا العلو، وأهل السنة يثبتون الرؤية فوافقهم الأشاعرة. وافقوا أهل السنة في إيش؟ في إثبات الرؤية، ووافقوا المعتزلة في نفي العلو. ولهذا المعتزلة قالوا الأشاعرة قالوا إن الله يرى لا في جهة، يقول إن الله يرى لكن لا يرى من فوق يقول لا، من تحت لا، أمام لا، خلف لا، عن يمين لا، عن شمال لا، من فين يرى؟ من جهة؟ قالوا يرى لا في جهة. لماذا؟ لأنهم لو أثبتوا الجهة لأثبتوا العلو وصاروا مع أهل السنة. ولهذا لما رأى المعتزلة أن الأمر أن الأمر متلازمين وأن إثبات الرؤية والجهة لا بد منهما نفوا الأمرين، قالوا إن الله ليس في العلو ولا يرى، وأهل السنة قالوا إن الله في العلو ويرى. والأشاعرة صاروا مذبذبين بين هؤلاء لا هؤلاء ولا. وافقوا أهل السنة في الرؤية ووافقوا المعتزلة في نفي العلو فصاروا مذبذبين، فعسر عليهم الأمر فلجوا إلى حجج سوفسطائية. سوفسطائية وهي الحجج التي ترى أنها حجة وليست بحجة. ولهذا قالوا نقول إنهم الأشاعرة خناثة ليس مع السنة ولا مع المعتزلة، في مواضع متعددة تجدهم يضعون يد مع أهل السنة ويد مع المعتزلة، كما في الرؤيا الآن صاروا مع المعتزلة فنفوا العلو والجهة، وصاروا مع أهل السنة فأثبتوا الرؤية من غير جهة، فعسروا عليهم فلجوا إلى حجج فيها سفسطة وأضحكوا بذلك الصبيان. كيف يرى لا في جهة؟ أضحكوا عليهم الصبيان قالوا إن المرئي لا بد أن يكون بجهة من الرأي، المرئي لا بد أن يكون بجهة من الرأي، ما يمكن إذا رأيت شيء يكون جهة بجهة منك ليس كذلك؟ كيف ترى؟ ترى أمامك أو فوقك؟ لا بد بجهة من الرأي، ولا كيف ترى؟ تقول يرى لا في جهة؟ هذا غير معقول. يقول لا يرى، قالوا إن الله يرى لا من فوق ولا من تحت ولا من أمام ولا من خلف ولا من يمين ولا من شمال، هذا معقول؟ هذا غير معقول. أضحكوا عليه الصبيان، والسبب في ذلك أنهم أنكروا العلو فلم يريدوا أن يتخلوا عن المعتزلة وكانوا مع السنة في ثبوت الرؤية، فقالوا إن الله يرى لا في جهة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ما مقصود أهل البدع بتسمية أهل السنة بالحشوية؟ نعم ما مقصود أهل البدع بتسمية أهل السنة بالحشوية؟ حشوية يعني الشيء الحشو، الشيء الزائد الذي لا قيمة له، يسمونه نوابت، الشيء الذي ينبت في الزرع ويؤذي، ومجسمة لأنهم يثبتون الصفات وقالوا أنها مجسمة، ينبزونهم بالألقاب التي ينفرون بها الناس عنهم وعما يعتقدون من الحق. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ما المراد بالموتتين والحياتين في قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ الكفار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا، الميتتين الأولى حينما كانوا عدما قبل أن يخلقوا، والثانية بعد أن خلقوا فماتوا، والحياتين الحياة الأولى في الدنيا والحياة الثانية في الآخرة بعد البعث. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الأخرج من سبيل؟ نعم. يقول السائل يستدل من ينكر عذاب القبر بقوله تعالى إيش؟ يستدل من ينكر عذاب القبر نعم بقوله تعالى من بعثنا من مرقدنا هذا فكيف يرد عليه؟ قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا الآية فيها بعث الأجساد، الأجساد بعث الأجساد تكون يوم القيامة، لكن في القبر ترد الروح، ما في بعث في القبر، ترد الروح إلى الجسد، وتكون علاقة الروح بالجسد غير علاقتها في القبر، غير علاقتها في الدنيا، تختلف حياة الخاصة برزخية ليست مثل حياة الدنيا، فهو يعذب وينعم لكنه لا يأكل ولا يشرب وليس عليه تكليف، يختلف تختلف. ولذلك الروح لها تعلقات بالجسد متعددة، كل واحد ما يختلف عن الآخر. فأول تعلقاتها بالجسد تعلق الروح بالجنين وهو في بطن أمه، ومن صفات هذا التعلق أنه لا يتنفس ولا يأكل ولا يشرب ويتأذى عن طريق السرة. الثاني تعلقاتها به حين يولد، في هذه الحالة يتنفس ويأكل ويشرب ويبكي وينطق. الثالث تعلق الروح بالجسد في النوم، في هذه الحالة يرى شيئا يسره ويرى شيئا يزعجه. الرابع تعلق الروح بالجسد في القبر في البرزخ، وهذا تكون النعيم، يكون العذاب والنعيم على الجسد على الروح أكثر. في الدنيا العذاب على الجسد أشد، إذا ضرب يتألم الجسد أكثر من الروح، وإذا تنعم الروح أشد. وفي البرزخ بالعكس، الروح تتنعم في البرزخ في القبر أكثر من تنعم الروح، والعذاب والنعيم على الروح أكثر من على الجسد، ولهذا يفنى الجسد ويصير ترابا والروح باقية في عذاب وفي نعيم. الخامس وهو أكبر التعلقات تعلق الروح بالجسد بعد البعث، وهذا أكبر التعلقات، ينال كل من الروح والجسد حظه كاملا على حد سواء. شوف الآن في الدنيا تعلق الروح الأحكام على الجسد أغلب منها على إيش؟ على الروح، العذاب والنعيم. في البرزخ النعيم والعذاب على الروح أكثر من على الجسد. في يوم القيامة يكون العذاب والنعيم على الروح والجسد على حد سواء متقابلان، فالدور دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، كل دار لها أحكام، والروح لها تعلقات تختلف بحسب هذه الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الفرق بين الاسم والصفة في حق الله؟ الاسم والصفة، نعم، الاسم ما يسمى به، الله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، ما يسمى به الله ويدعى، قال: يا الله يا رحمن يا رحيم. والصفة ما يتصف به سبحانه، صفة الرحمة، صفة العلم، صفة القدرة، ولا يدعى الصفة، ولا يقال يا رحمة الله ارحميني، يا علم الله انقذني، لا، ما يدعى، ما ينادى، الصفة ما تنادى، حتى قال شيخ الإسلام: تبين نداء الصفة ردة على الإسلام، لأنه نادى الصفة وحدها، والله تعالى بذاته وأسماه هو الخالق، فهناك فرق. الاسم يسمى به الله وينادى، والصفة يوصف الله بها ولا ينادى بها. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو واجب المسلم تجاه الصفات المنفية؟ الصفات المنفية، صفات الله نوعان: صفات سلبية وصفات ثبوتية. الصفات الثبوتية مثل إثبات صفة العلم، صفة القدرة، صفة السمع، صفة البصر. والصفات السلبية هي التي تستلزم إثبات ضدها من الكمال، لا يأتي السلب والنفي صرف محض، لأن النفي الصرف المحض ليس فيه مدح، والمعدوم يرى بأنه يرى، لكن المعدوم يوصف بالسلب، لكن صفات الله السلبية متضمنة لإثبات ضدها من الكمال، لإثبات ضدها من الكمال. قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس ما بعد النوم، والنوم والمعنى لكمال حياته وقيوميته، في إثبات لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفة سلبية، لكن يثبت ضدها من كمال. ضدها ما هو؟ كمال الحياة والقيومية. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيوميته، لا يؤوده حفظهما، يعني لا يجزم على الشيطان، لكمال قوته وقدرته، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض لكمال علمه، لا تدركه الأبصار لكمال عظمته، وهو أكبر من كل شيء. وهكذا كل صفة سلبية تتضمن صفة ثبوتية وهي ضدها من الكمال، واضح هذا؟ ولا تأتي صفة سلبية صرف محض لا تتضمن شيئا. لماذا؟ لأن النفي المحض ما في مدح ويمدح ويصف به المعدوم، فيقال المعدوم لا يرى، هل المعدوم له كمال؟ لا. هنا لا تدرك الأبصار، لماذا؟ لكمال عظمته وكون أعظم كل شيء، لا يعزو عن مثقال ذرة لكمال علمه، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مات شخص من أقاربي وكان واقعا في الشرك الأكبر. مات شخص من أقاربي. مات شخص من أقاربي. نعم، مات شخص من أقاربي. نعم. وكان واقعا في الشرك الأكبر من دعاء أهل القبور والذبح لهم، فهل يجوز لي أن أصلي عليه صلاة الجنازة مع العلم أن هذا الشخص عامي لا يتقن العربية وقد لبس عليه علماء السوء؟ لا، إذا كان مات على الشرك يدعو غير الله فلا يصلى عليه ولا يدعى له، أمره إلى الله، أمره إلى الله عز وجل. الله تعالى هو الذي تولاه يوم القيامة، إن كان له إن كان بلغته الدعوة فهو غير معذور، وإن كان تولى الدعوة. فجاءت نصوص كثيرة تدل على أن أهل الفترة وغيرهم يمتحنون يوم القيامة، هجر لهم امتحان، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار، لكن من مات على الشرك لا يدعى له ولا ترحب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أحد من العلماء المتقدمين كفر الأشاعرة؟ هل إيش؟ هل أحد من العلماء المتقدمين كفر الأشاعرة؟ لا نعلم أن الأشاعرة كفرهم، وإنما هم مبتدعة، الأشاعرة مبتدعة لا يكفرون. نعم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله عليه وسلم.